أنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله عباده إلا ما وافق الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يطلبون علم الشريعة علشان يعبدوا الله على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة، استحباب صوم يوم عرفة. من أين أخذ استحبابه؟ من ترتيب الثواب عليه، من ترتيب الثواب عليه. ومن فائدة هذا الحديث أن الثواب قد يكون حصول مطلوب وقد يكون ارتفاع مكروه. من أي القسمين ما في الحديث؟ نعم نعم، من الدفاع مكروه، يكفر السنة الماضية، هذا من الدفاع مكروه. وقد يكون لفوات محبوب، مثل من اقتنى كلبا سوى الكلاب الثلاثة انتقص كل يوم من أجله قراض، هذا تحذير من اقتناء الكلاب غير المستثنيات بإيش؟ بفوات محبوب. طيب، ظاهر الحديث العموم أن يوم عرفة يسن صيامه مطلقا، ولكنه يستثنى من ذلك الحاج، فإنه لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصوم يوم عرفة، بل روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وعلى هذا فيستثنى الحاج لا يصوم يوم عرفة. ومن فوائد هذا الحديث، أعني الحديث الذي فيه الاستثناء، أن يدع الإنسان الفاضل لما هو أفضل منه. ووجهه أن تفرغ الإنسان في عرفة للدعاء والذكر بنشاط وانشراح صدر أفضل من كونه يصوم، أفضل من كونه يصوم، مع أن فيه فائدة عظيمة، يكفر سنتين، لكن نقول إذا كان يمنع من إتمام ذكر النسك ودعاء النسك فإن المحافظة على النسك أفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم عاشوراء، أنه يستحب صوم يوم عاشوراء. ونقول في وجه الاستحباب ما ذكرناه في صوم يوم عرفة، أنه يكفر السنة الماضية، والتكفير السيئات ثواب. فإن قال قائل: ما هي الحكمة؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك هو أن هذا اليوم، أعني عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، وقالوا إن هذا اليوم يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، والدلالة من الحديث واضحة، أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى استحباب صوم يوم الاثنين، الإشارة وليس هناك صريح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيها أو أنزل علي فيه، يعني فصومه أمر مطلوب، وليس كدلالة استحباب صوم يوم عرفة وعاشوراء في هذا الحديث، لأن صيام اليومين الأولين الترغيب فيه واضح، هذا ليس بواضح. لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر أنه ولد فيه وبعث فيه يدل على أن له مزية. واستدل بعض العلماء في بهذا الحديث على أنه يسن الاحتفال ليلة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن هذا الحديث يدل على أن اليوم الذي ولد فيه وبعث فيه له مزية، ولكنهم أبعدوا النجعة وأخطأوا الإصابة، فصاروا بمنزلة الغريق الذي يتمسك بالطحلب. أتعرفون الطحلب؟ الطحلب الذي يطفو على سطح الماء، هذا إذا تمسك به الغريق ما ازداده إلا سوءا. نقول أولا الحديث لا يدل على تعيين اليوم من الشهر، إنما يدل على تعيين اليوم من الأسبوع، وأنتم عينتموه من الشهر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر لهذا اليوم مزية إلا الصوم فقط، فهل أنتم ليلة الميلاد كما تزعمونها هل أنتم تصبحون صياما؟ لو أصبحتم صياما كنا ينفع الصوم إن شاء الله، وإن كان نرى أنه بدعة إذا عين باعتبار الشهر لا باعتبار الأسبوع. فالقياس مع الفارق العظيم، لا في كيفية تعظيم اليوم الذي ولد فيه ولا في تعيين اليوم الذي ولد فيه. الآن هؤلاء الذين يحتفلون ليلة 12 من الشهر، سواء وافق يوم الاثنين أو الأحد أو الجمعة أو أي يوم من الأسبوع، وهذا غير صحيح. ثانيا يعني من جهة تعيينهم غلط من ناحية تاريخية، لأنهم يعينون في اليوم 12، والثابت حسب الحساب المبني على يعني على اليقين أن ولادته كانت في اليوم 9، ما هو في اليوم 12، على أن ولادته فيها 6 أقوال أو 7، ما في اتفاق. ولكن كما قلنا إن هؤلاء يتمسكون بهذه الشبهة كما يتمسك الغريق بالطحلب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان يعني كله، ثم أتبعه، قال ثم ولم يقل فأتبعه، لأن الفاء تدل على التعقيب ولا يمكن التعظيم، إذ يحول بين رمضان وبين 6 يوم العيد، فلا يمكن التتابع. وقوله 6 من شوال، إذا قال قائل 6 هذه عدد لمؤنث، هذه عدد لمؤنث، الأيام وش قال فيها 6 بالتاء، لأنه من 3 إلى 10 يتخالف العدد والمعدود. فالجواب أن هذا فيما إذا ذكر المميز، فيما إذا ذكر المميز مثل 6 ليال ما يمكن تكون 6 ليال، 6 أيام ما يمكن تكون 6 أيام، أما إذا حذف المميز فلا بأس أن يذكر مع المذكر كما في هذا الحديث، لأن ستة من شوال ما قال ستة أيام، ستة من شوال. وقوله كان كصيام الدهر، قد جاء في حديث بيان ذلك أن شهر رمضان عن 10 شهور، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام عن شهرين، فيكون 10 × 2 = 12 شهرا. هذا وجهه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة رمضان، فضيلة رمضان حيث ندب إلى الصوم بعده بمنزلة الراتبة للصلاة. ومن الفوائد استحباب صيام هذه الأيام الستة، وظاهر الحديث لا فرق بين أن يصومها متتابعة أو متفرقة، المهم أن لا يخرج شوال حتى تصومها، حتى يصومها. ومن فوائد الحديث أن من صامها أي الستة قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الأجر، أن من صامها قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الأجر. وجه ذلك أنه قال من صام رمضان ثم أتبع، يعني كله. وعلى هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان، ولا تحب أن تقضي مبادرة فتؤخر القضاء وتصوم 6 أيام من شوال، تظن أنها تدرك هذا الثواب، فيقال لها إنك لن تدركي هذا حتى تصومي القضاء أولا ثم تتبعين. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو كانت المرأة نفساء أفطرت كل رمضان ثم طهرت في يوم العيد عيد الفطر وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى انتهى شوال وزيادة يوم حسب الأيام اللي عليها، ثم صامت 6 أيام، هل تحصل على هذا الأجر أو لا؟ نعم، نقول تحصل على هذا الأجر، لأنها أخرت الصيام 6 أيام من شوال لعذر. وقال بعض الناس إنها لا تحصل لأن الحديث مقيد من شوال، فيقال نعم مقيد لأن هذا هو الأكثر وهو الأعم، والتقييد بالأكثر والأعم هذا لا يعتبر تقييدا. فعليه نقول إذا صامت أيام رمضان ثم أتبعت ب6 أيام ولو بعد خروج شوال فلا حرج. من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يصومها متوالية أو متفرقة. وجهه الإطلاق، والشيء إذا أطلق يجب أن يكون على إطلاق. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 من شوال متتابعة أطلق. واضح يا جماعة؟ نظيرها تماما قوله تعالى في حديث التمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. 3 أيام في الحج يجوز تفريقها أو لا؟ يجوز. 7 يجوز لأنها مطلقة. ولهذا لما أراد الله عز وجل التتابع قيد، فقال في كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال في كفارة الظهار فمن لم نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقال في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه متتابعة. واضح؟ إذن لا فرق بين أن يصومها أي الستة متتابعة أو متفرقة. فإن قيل أيما أفضل، أن يبادر أو أن يقول الأمر واسع إلى آخر الشهر؟ لا شك أنه الأول، يبادر، لأن فيه مسارعة إلى الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ما يدري، ربما يأتيه في آخر الشهر ما يمنعه عن صيامه. ولأننا جربنا أن الإنسان إذا تهاون بالشيء وقال إن شاء الله سوي بعد شوي أو باكر أو بعد بكرة، استمر به التسويف والإهمال وضاع عليه الوقت. فربما يكون لهذا الرجل الذي أراد قال الوقت معي واسع، ربما يتسلسل معه التسويف حتى يخرج الشهر. هذا وجهان. ثلاثة، الرابع أنه أنشط له، أنشط، لأنه إذا عزم على نفسه وأداه فهو أنشط، لم يفارق الصوم إلا قبل يوم فيكون أنشط له. وعلى هذا فنقول الأفضل المبادرة فيها. وإذا قلنا الأفضل المبادرة لازم أن نقول الأفضل التتابع، لأنه من لازم المبادرة، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم والحمد لله. سؤال: هل إذا كمل الإنسان هذه الأيام الستة هل يسن أن يعمل عيدا؟ الجواب لا، لا يسن. وقد كان الناس من قبل أدركناهم يسوون يقيمون عيدا في اليوم الثامن من شوال، ويسمونه عيد الأبرار. هذا العجيب، عيد الأبرار. قال الشيخ الإسلام: ليس اليوم الثامن من شوال عيدا للأبرار ولا للفجار. نعم، وهذا هو الصحيح، ما هو عيد. واضح؟ طيب، لو قال والله الحمد لله انتهى الصيام، نبي نطلع نكشت اليوم يا جماعة. تعرفون الكشتة؟ تعرفها؟ اي ها؟ ايش؟ القشطة اظن ادام ولا لا؟ تحط مع الخبز اي تاكلها. لا، الكشتة النزهة، النزهة يعني تطلع البر. هنا لو قال اننا نريد ان نخرج الى البر لان افطرنا وارتحنا، نعم، الظاهر ان هذا لا يسمى عيدا ما دام لم يعزم على انه سيفعله كل سنة، فليس بعيد ولا حرج. انتهى الوقت يا ولا لا؟ لساعتي أعلنت أنه أنت الوقت. فشرب ثم قيل له بعد ذلك، هذا اللي عندي. وهو كذلك في الورقة، الحمد لله. طيب يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت لماذا رفعتها؟ نقول الصحيح يا شيخ ماذا؟ الصحيح بالنصب. حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه، واللفظ لمسلم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الميزة في صيام يوم الاثنين؟ ما هي الميزة في صيام يوم الاثنين؟ الأجر المترتب عليه. نعم. الميزة ما هي؟ يعني الذي يتميز بها عن غيره. أنه يبعد الله 70 خريفا عن النار. لا يا شيخ. لأن ذلك لأن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه أو أنزل عليه فيه. طيب، لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث فيه. طيب، صيام أيام، صيام أيام من شوال ما هي فهد؟ 6. هل فيها أجر أو لا؟ ما هو؟ تعدل صيام الدهر. 6 تعدل صيام الدهر. عقب رمضان، إذا صام رمضان ثم أتبعه 6. إذا صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أحسنت. هل يشترط أن تكون متتابعة؟ لا. لا يشترط. يعني لو صام أول ثاني يوم وخامس يوم وعاشر يوم لا بأس. طيب، ما هو الدليل على عدم اشتراطه الأخ؟ لا، ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في صيام الأيام 6؟ الشيخ ما قال يعني متتابعة 6. لا، متتابعة. ثم أتبعوا 6 من شوال. إيه. لا، ما هو الدليل على أنه مو لازم تصوم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم؟ مو بلازم. يعني أن الرسول أطلق قال 6 أيام من شوال ولم يقيد فيقول متتابعة. واضح؟ طيب، ما هو الدليل على أنه لو كانت يشترط أن تكون متابعة لبينت؟ أن هذه العبادة مثل هذا الأمر إذا كان يشترط لا يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش؟ لا يخفيه، بل يذكر إذا كان شرطا التتابع. لأنه لو كانت تتابع شرطا لا ذكر. طيب، ما دليلك على أنه لو كان شرطا لا ذكر؟ عالم الذكر. لأنه ليس بشرط. نريد مثال حي يطمئن إليه الإنسان. هذا السؤال. ما هو الدليل على عدم اشتراط التتابع في الأيام 6؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال أطلق. أطلق. نعم. لكن ما هو الدليل على أن المطلق لا يشترط فيه التتابع؟ أنت ذكرت قبل قليل إنه لو كان متابعا لذكر. طيب، ما هو؟ هات لي مثال حي. قوله جل وعلا: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. غلط. نعم. صلى الله عليه. الله سبحانه وتعالى لما أراد التقييد بالتتابع ذكر في الظهار وفي الأيمان كفارة اليمين تتابع. وفي كفارة الخطأ قتل الخطأ. قتل الخطأ أيضا. نعم. لأن الله تعالى لما أراد من عباده التتابع قيد. واضح؟ واضح يا جماعة، وهذه مهمة تنفعكم. كل شيء مطلق فالواجب إطلاقه، لا يمكن أن نقيده لا في هذا ولا في غيره. ولهذا قلنا في المسح الخفين: هل يشترط أن تكون ساترة للرجل أو يجوز المسح الخفيف؟ الثاني، لأنه لو كان لابد أن يكون ثخينا لبينته السنة، وأشياء كثيرة من هذا النوع. المطلق لا يمكن أن نقيده، لأن إذا قيدناه ضيقناه على عباد الله. طيب، رجل عليه قضاء من رمضان فخاف أن يفوت شوال فقدم الستة على صيام القضاء. نعم، لا يقبل. ها؟ لا يقبل منه. لا يقبل ولا لا لا لا لا يحصل له الثواب؟ ليس له أجر. ما يحصل له الثواب أو لا يقبل؟ لا، ليس له ثواب. ما يحصل له الثواب أو لا يقبل؟ ليس له ثواب. توافقون على هذا؟ ويقبل ولا يقبل أحسين؟ هل يقبل الصوم ولا ما يقبل؟ لا، الصوم يقبل. يقبل، تمام. ها نعم، نخلي هذا بدء الدرس. إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان، إذا صام نفلا قبل قضاء رمضان، فقد عرفتم أنه إذا أراد صيام الأيام الستة لم يحصل على ثوابها، لأن صيامها الذي يحصل به صيام الدهر أن تكون بعد رمضان، ومن عليه قضاء لم يصم رمضان. لكن لو تنفل بغير ذلك، لو تنفل بغير ذلك بأن صام الأيام الفيض، صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء وما أشبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا للعلماء قولان. المذهب أنه لا يجوز، ويقال له صم القضاء، القضاء واجب ولا تصم تطوعا. ويستدلون بحديث أبي بكر رضي الله عنه موقوفا، إن الله لا يقبل صلاة نافلة أو قال نافلة حتى تؤدي الفريضة. قالوا هذا عام، لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة. وأيضا ليس من الرشد أن تدع الواجب وتأخذ بالسنة. وأيضا أم المؤمنين عائشة ما تقضي إلا في شعبان، ويبعد جدا أن تصوم، أن تترك الصيام في كل هذه المدة، لا تصوم نافلة. ولكن القول الراجح أن صيام النفل قبل القضاء جائز وصحيح، جائز وصحيح، إلا ما اشترط فيها أن يكون تابع لرمضان كالأيام الستة. وعلى هذا فيجوز أن يصوم يوم عرفة تطوعا وإن كان عليه قضاء، يرحمك الله، أو يوم عاشوراء تطوعا وإن كان عليه قضاء. والدليل لهذا القول أن وقت القضاء موسع، لأنه يمتد إلى أن يبقى من شعبان من السنة الثانية مقدار ما عليه من الأيام، فإذا بقي عليه من شعبان مقدار ما عليه من الأيام حينئذ يكون مضيقا ولا بد من صيام القضاء. قالوا ونظير ذلك الصلاة الفريضة، إذا دخل الوقت وأراد الإنسان أن يتطوع بنافلة والوقت موسع، أيجوز أم لا؟ والله عجائب، كيف يجوز؟ يجوز يصلي النافلة قبل الفريضة، ما في أحد عنده شك؟ متفقون على هذا؟ نعم. قالوا فإذا جازت النافلة في الفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله، هذا القول هو الراجح. ولكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة أو النافلة على القضاء؟ الجواب الأول، الأفضل أن يبدأ بالقضاء. فإذا قال قائل هل يمكن أن يصوم الأيام التي يسن صيامها بنية القضاء؟ الجواب نعم. يعني مثلا الإنسان عليه يوم من رمضان فصامه يوم عرفة لا بأس، ولكن هل يجوز أن ينوي الاثنين جميعا؟ نعم لا بأس. نظير ذلك أن الإنسان يدخل المسجد فيصلي الفريضة ناويا بها الفريضة وتحية المسجد، ولا حرج، لأن المقصود أن يدركه هذا اليوم المعين صائما وقد حصل، فيحصل له الأجران. فإن قيل صيام أيام الست من شوال قلتم إنها لا تجزي، إنها لا ينال بها الثواب حتى يكمل الشهر، فماذا تجيبون به من فعل عائشة رضي الله عنها؟ ما تصوم القضاء إلا في شعبان، أتظنون أنها تترك ستة أيام من شوال؟ الجواب نعم، نظن ذلك ظنا شبه اليقين، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن يخفى عليها من الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. أما بقية الأيام التي يسلم صومها فربما تكون عائشة تصومها وتؤجل القضاء إلى شعبان. فإذا قال قائل هذا أيضا ليس من يعني ليس من الرشد أن تصوم النافلة وتترك الواجب، قلنا بل هو من الرشد بالنسبة لعائشة وأمثالها، لأنها إذا كانت تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها إذا كانت صائمة النفلا إيش له أن يستمتع بها ولا يضرها حتى لو أفطرت، لأنها نافلة، بخلاف ما إذا كان فريضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يهاب أن يفسد عليها صومه فيفوته مطلوب. أفهمتم الآن؟ على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن عائشة تصوم النوافل قبل القضاء، لا نجزم بهذا، لكن لو قدرنا أنها صامت فهذا الجواب، أن صوم النفل يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها ولا يهاب، بخلاف الفرق. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله في ذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قوله ما من عبد، هذه ما نافية ومن حرف جر زائد لتوكيد النفي أو لتوكيد عموم النفي، وقول ما من عبد المراد بالعبد هنا نعم المتعبد لله عز وجل عبودية شرعية، وقول يصوم يوما جملة يصوم يجوز أن تكون صفة لعبد ويكون الجواب نعم ويكون الخبر إلا باعد الله، وهو أحسن أن تكون صفة وإلا باعد الله الخبر، كقوله تعالى إن أنت إلا نذير ما أنتم إلا بشر مثلنا. وقوله في سبيل الله أي في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، وليس المراد بذلك إخلاص النية كما يتوهمه بعض الناس، لأن إخلاص النية لا يعبر بهذا التعبير، بل يقال من صام يوما يبتغي به وجه الله، لا يقول في سبيل الله. فالمراد إذن في سبيل الله من خرج غازيا، وسبيل الله هي طريقه الموصل إليه سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله لوجهين، الوجه الأول أنه الذي وضعه لعباده، والوجه الثاني أنه موصل إليه. واعلم أن صراط الله أن الصراط يضاف إلى الله ويضاف إلى سالكيه، قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فأضافهم إلى سالكيه، وقال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أضافه إلى نفسه، فإضافته إلى نفسه من وجهين كما سمعتم، وإضافته إلى الناس لأنهم سالكون. إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار. النار منصوبة على أنها مفعول به لكلمة باع، وقوله خريفا تمييز، لأن العدد مبهم، فإذا أتى بعده ما يميزه وجب نصبه حسب ما تقتضيه اللغة، قد يجب نصبه وقد يجب جره. فمثلا 70 خريفا، كلمة 70 مبهمة، كم 70؟ إيش أجيبه جماعة؟ ما يدرى. خريفا بيان، والمراد بالخريف السنة، وعبر به عن السنة لأنه وقت النشاط بعد الكسل، فإن الأجساد في الصيف تكسل مع الحر ويحصل فيها ضعف، فإذا جاء الخريف وهو الفصل الذي يلي الصيف نشطت. وهو أيضا يعني الخريف في بعض مناطق الجزيرة هو موسم الأمطار، فله مزية على غيره. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الصوم في سبيل الله أي في الجهاد، وهذا مقيد حتما بما إذا لم يكن فيه نقص في قوة الجهاد، فإن تضمن نقصا في قوة الجهاد فهو إما محرم أو مكروه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرب من مكة عام الفتح قال لأصحابه: إنكم ملاقوا العدو غدا، والفطر أو أقوى لكم فأفطروا. فيكون هذا الحديث مقيدا بما إذا لم يكن في ذلك نقص في عمل الجهاد، فإن تضمن نقصا في عمل الجهاد كالفتور والتعب وما أشبه ذلك فالمقصود الأول في هذا السفر هو الجهاد. ومن فائدة هذا الحديث، نعم، فإن قال قائل: ما وجه كونه فاضلا حال الجهاد في سبيل الله؟ فالجواب أن ذلك نوع من الجهاد، جهاد النفس، حيث منعها من المحبوب من طعام وشراب، فيجتمع للمجاهد إيش؟ جهادان: جهاد النفس وجهاد العدو. هذا واحد. ثانيا، وهو دليل على صدق الطلب، أي طلب المجاهد حيث صام وهو في الغالب مسافر، مع أنه مظنة نعم المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة تتفاوت مراتبها في الفضل، وهذا كثير ربما نقول إننا لا نحتاج إليه، لأن نصوص الكتاب والسنة طافحة به، فإذا ذكرنا الفائدة هذه قال لنا قائل: إن هذا كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ما تقول في هذه الفائدة يا تزع؟ فائدة هذه؟ نعم معروف. وش الفائدة؟ فائدة أن الأعمال تتفاضل فيما بينهم. لا، أنا أسأل عن البيت. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. صيب معروف. نعم. ويلزم من جلوسنا حول الماء أن الماء حولنا. إيه. يعني ما في فائدة قوية. طيب الماء السماء فوقنا والأرض تحتنا نفس الشيء. على كل حال أقول إن قولنا إن هذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بثوابها لا يحتاج إلى كبير عناء لأنه واضح. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بالبعض عن الكل كقوله عن وجهه. وقد علمتم أن المجرمين والعياذ بالله يسحبون في النار على وجوههم، وهذا الصائم في سبيل الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. ومن ذلك أيضا التعبير ببعض الكل 70 خريفا ولم يقل 70 عاما لأن الخريف بعض العام. ومن فوائد هذا الحديث أن مسألة الثواب لا مجال للعقل فيها، مسألة الثواب وتقدير ما للعقل فيها مجال، بمعنى أن قوله 70 خريفا لو قال قائل لماذا لم يكن 60 أو 80؟ فالجواب هذا شيء ليس لنا فيه أي تصرف، هذا إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومن أخص زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وهي أفقه نساء النبي بلا تردد، وأعطاه الله تعالى علما غزيرا في كل فن، حتى إن الصحابة يأتون إليها تتلو عليهم أشعار الجاهلية وأخبار الأسباب، عالم بمعنى الكلمة رضي الله عنه. وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني من إطالة الصوم، يعني يصوم 10 أيام 20 يوم حتى نقول لا يفطر في هذا الشهر. وليس المعنى لا يفطر يعني في كل السنة، المعنى حتى نقول لا يفطر، لأن لو قلنا حتى نقول لا يفطر في السنة لازم أن يصوم أكثر السنة، وليس كذلك. المعنى حتى يقول لا نفطر يعني في هذا الشهر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، مع أنه لا يدع صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، لكن هذا المتوالي، أحياناً يوالي الفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه واللفظ المسلم. نعم. هذا المسألة الثالثة الرابعة، ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وعلى هذا فما روي في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله، فالمراد بالكل الغالب، المراد بالكل الغالب، لأن عائشة هي التي روت الحديث الذي سقناه في شعبان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني أنه يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، أكثر حتى من المحرم، نعم حتى من المحرم أي من شهر المحرم، متفق عليه واللفظ المسلم. في هذا من الفقه الذي وصلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة رضي الله عنها، أولاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينوع العبادات حسب ما تقتضي المصلحة، لأنه إذا كان في فراغ وفي نشاط يصوم حتى يقال لا يفطر، وإذا كان في شغل أفطر حتى يقال لا يصوم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي المصلحة في عباداته، حتى إنهم يمرون بالجنازة من عنده ولا يقوم يتبعه، بل يمضي في حديث أصحابه، مع أنه يحث على اتباع الجنائز. لماذا؟ لأن المصلحة مع أصحابه وتحديثهم أكثر. وهكذا ينبغي الإنسان في غير الفرائض، ينبغي له في غير الفرائض أن ينظر ما هو أصلح له وللناس. والدين كله مصلحة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عملين نسيتهما، فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. هذه الحقيقة جملة من أجمل الجمل وأعمها وأنفعها: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. أحيانا الإنسان يجد قراءة القرآن أخشع له وأحضر لقلبه من الصلاة، لأنه مثلا يأتي مبكرا للجمعة ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يمل ويبقى يقرأ القرآن ويجد لذة في القرآن وخشوعا وصلاحا. هنا نقول الأفضل أن يقرأ القرآن، مع أن الصلاة في جنسها أفضل من قراءة القرآن لأنها مشتملة على القراءة وغيرها. أحيانا يرى الإنسان أن مقابلة الضيف وإكرامه والأكل معه أفضل من أن يصوم، فنقول الأفضل إيش؟ أن لا تصوم، أن تفطر. أحيانا يجد الإنسان في الصوم كسلا وتفريطا في أمور نافعة متعدية النفع ومقاصرة، المهم إنها نافعة، فنقول لا تصوم، الفطر أفضل. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي ما هو الأنفع والأصلح، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. من فوائد هذا الحديث أنه لا يسن للإنسان أن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان فيصومه كله فرضا. علل: لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. وقد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في صيام الأشهر الحرم كلها، محرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة، لكنها ضعيفة. فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل أي الصيام أفضل؟ قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وظاهر الحديث أنه يكمل الشهر. في الجواب أن يقال شهر الله المحرم يعني الصوم في الشهر، الصوم في الشهر، وليس المراد صوم الشهر كله، وليس المراد صوم الشهر كله، بل الصوم في هذا. طيب، فإن قال قائل: نعم، نصل الجملة الأخيرة: وما رأيتم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. من فوائده أنه ينبغي الإنسان أن يكثر الصيام في شعبان، يصومه كله إلا أيام يسيرة من أولها أو وسطها أو آخره. والحكمة من ذلك توطين النفس وتمرينها على الصيام في مستقبل رمضان. وقيل إن الصوم في شعبان بمنزلة الراتبة قبل الصلاة، فيكون لرمضان راتبتان، الأولى شعبان قبله، والثانية 6 أيام من شوال بعده. طيب، يرد علينا ما ذكرنا الآن بالنسبة إلى إلى إلى المحرم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كيف يكون هذا، أو كيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره؟ الجواب كما سمعت، المراد الصيام في شهر المحرم، هذا هو أو المعنى أن الصيام من الشهر المحرم يعني الصيام المطلق، يعني الصيام المطلق. وأما المقيد فهو أفضل. وصيام شعبان مقيد ولا مطلق؟ مقيد، لأنه لرمضان كالراتبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصلاة بعد الفرائض جوف الليل، جوف الليل. ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق، فيكون أفضل الصلاة المطلقة الصلاة في الليل، لأنها كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وأما الصلوات المقيدة كالرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل، يعني مثلا راتبة الظهر 6-4 قبلها وركعتان بعدها، أيما أفضل من صلاة هذه 6 أو 6 من جوف الليل؟ الأول أفضل لأنه مقيد. فانتبهوا لهذه النقطة، أن التفضيل قد يراد به، نعم قد يراد به ما ليس بمعين، أما المعين فهو أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه. طيب، بارك الله فيكم يا شيخ. قول عائشة رضي الله عنها: وما رأيته في شهر أكثر من صياما في شعبان. نعم. هل يتوافق هذا مع قضائها في شعبان هي؟ نعم. أي نعم، ربما يتوافق. نعم. بالنسبة للإنسان إذا مات قبل أن يقضي، أخر مثلاً القضاء إلى شعبان، هل يأثم؟ لا يأثم إلا إذا ضاق الوقت. يعني إذا كان في ساعة ترك، يعني نوى، إذا بقي عليه من شعبان بمقدار ما عليه فهو يأثم، لا بد أن يصوم لأنه ضاق الوقت. من كان عليه شيء من رمضان، لأن في أول رمضان لم يبلغ خبر سقوط الشهر إلا في أثناء اليوم، وهذا أيضا يعني لا يصوم 6 حتى يصوم هذا اليوم. سبقنا، مش قول يا جماعة يمسك أي؟ نعم، لكن القضاء الإمساك ما في إشكال، القضاء ذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا قضاء عليه، لكن على القول بالقضاء نقول اقضي هذا اليوم قبل 6. نعم، قلنا بجواز التنفر قبل القضاء. نعم. فصام رجل 6 أيام قبل قضاء رمضان. فصام رجل 6 أيام في شوال قبل قضاء. نعم. فهل نقول حصل له صيام الدهر إننا على حسن بشأن تاليها؟ لا. الحديث صريح، من صام رمضان، لكن الظاهر أنت البارح ما حضرت. أجل ظلمات بعضها فوق بعض. يلا سليم. اللهم صل وسلم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. بالمعنى اللي احنا نفهم أن صيام عرفة أفضل من صيام مقبلة. إيه؟ ليش؟ صيام يوم عرفة. إيه؟ أنها أفضل من صيام محرم. من سنة عاشوراء. نعم وهو كذلك. هما ذكرنا هذا. أما صوم عرفة مقيد بيوم، يوم عرفة. نعم عبد الله. يا عبد القاضي نعم بعده يا نعم. أحسن الله إليك. لم يوجد من الأقارب إلا لم يوجد من الأولياء من يصوم على الميت، فهل يسقط الصوم؟ هنا حتى لو لم يصوموا وهم موجودون فلا شيء عليه. أما عدا وأمر الميت إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن هذا يدخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم المفرط اللي ما فرط ما على السياق ما يقضى عنه. نعم شيخ حفظك الله، كيف قلنا حينما قال بعض الناس أفطر الحاجب والمحجوم حينما كان يغتابان؟ قلنا هذا تحريف. كيف قلنا يا شيخ هنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله؟ قلنا في يوم جهاد في سبيل الله. نعم. ثم يا شيخ هل يلزم من قولنا في سبيل الله يعني يا شيخ يا أيها الذين آمنوا مثل الذين ينفقونهم في سبيل الله؟ نعم. يعني إذا ما أنفقوا في الجهاد يعني هل معناته ما تقبل نفقة ولا يحصلون على الأجر يا شيخ؟ طيب هذا إشكال طيب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة، يعني لو أن أحدا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الجهاد ما نستطيع أن نقنعه بأن المراد في سبيل الله أي في دين الله، ما نستطيع. ويكون هذا التضعيف خاصا بمن أنفق في الجهاد، وأما من تصدق بصدقة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بما يعادل تمرة من طيب فإن الله يأخذها ويربيها له كما يربيها أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فهمت؟ ثم يا شيخ لماذا قلنا هنا والجهاد خصصناه بكلمة؟ هل ورد دليل يبين؟ يعني قد يقولون لنا كيف قلتم هذا ثم لما قلنا لكم أفطر الحاجم المحجوم وهم يغتابان قلتم لا؟ نعم لأن أفضل حاجة محتوم ما فيه دين إنهم يغتبون الناس. أما هذه في سبيل الله فهي للجهاد. تجد آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، يعني الجهاد. نعم يا فهد. حمدك الله. هل يجزم يجزم بالقول بتأثيم من أفطر في قضاء رمضان، قضى يوما من رمضان ثم أفطر به؟ نعم. الجزم بتأثيمه مع أن فرضه أن يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر به؟ نعم. القاعدة التي دل عليها الدليل أن كل من دخل في واجب حرم قطعه إلا بعذر، هذه القاعدة. وكل من شرع في نفل جاز له قطعه إلا الحج والعمرة. نعم نلزم بالتأثيم لأنه لما دخل الآن دخل على أنه ملتزم لله عز وجل بأن يتمه فيكون كالمنذور. ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سماها نذورا، فقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أرأيت الآن لو صليت دخلت في صلاة الظهر والوقت واسع يجوز تخرج منها؟ لا فرق، اجعلها قضاء بعد الوقت. يعني شيخ قطعا لا يجوز ويؤثم؟ نعم أنا يأثم ولا يجوز لأنه تلبس بطاعة يعتقدها فرضا عليه فهي تشبه النذر. نعم شيخ بارك الله فيكم، لم يتضح لي دليلنا على أن الراتب الراتبة المقيدة أو الصلاة المقيدة أفضل من قيام الليل. نعم. مع ما ورد فيه من أدلة كثيرة الترغيب فيه. نعم. والسنة ما لم يرد فيه الراتب. نعم. لا الراتبة لأنها تابعة للفريضة. وجه فضلها أنها تابعة للفريضة. تكمل الفريضة. أما التهجد فيقال نعم لا شك أنه فاضل وأفضل من صلاة النهار، يعني لو أراد أن يصلي مثلا 6 ركعات الضحى و6 ركعات بالليل قلنا اللي في الليل أفضل، لكن الشيء المعين التابع أو غير التابع أفضل. ولهذا نقول الوتر أفضل من مطلق التهجد لأنه معين، لأنه معين. وش الفرق بين الوتر والتهجد؟ نعم. ما الفرق بين الوتر والتهجد؟ الفرق بينهما أن الوتر يعني به الإنسان أنه موتر وأنه ممتثل لقول رسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. التهجد نفل مطلق، كرجل في المسجد طرى عليه وقام صلى. ولذلك الوتر يجوز أن يصلي 5 بتسليم واحد، والتهجد لا يجوز إلا ركعتين ركعتين. الوتر يطلق على اسم ما يعقوب وآخر سلام، يطلق على ما أوترت به صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يطلق على واحدة وعلى 3 وعلى 5 وعلى 7 وعلى 9. فهو الذي ينوى به الإيتام. نعم. يعني الوتر ينوى به يعني أنها ينوى بها أنه قام الإنسان يوتر امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفرق بينه وبين صلاة الليل. صلاة الليل نفل مطلق. مثلا التسبيح دبر الصلاة ليس كالتسبيح المطلق. سبحان الله والحمد لله والله أكبر لدبر الصلاة أفضل من أن تقولها في غير هذا الوقت. ولهذا لو قال قائل أنا بزود أبزيد على 33، قلنا إن أردت بذلك أنه من أذكار الصلاة فأنت مبتدئ ولا تجاء ولا تثاب، وأن أردت به التسبيح المطلق فأنت مثاب، لكن ليس ثوابك به كثوابك بالتسبيح الذي للصلاة. ولهذا نقول أيضا مما يوضح القاعدة، لو أراد الإنسان يقرأ القرآن والقرآن أفضل من مطلق الذكر، لكن لو أراد أن يترك الذكر المشروع دبر الصلاة ويقرأ القرآن قلنا إنك عدلت من عن الفاضل إلى المفضول. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان يتنبه لها لأنها تفيده. انتهى الوقت؟ طيب نرجع. نعود عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. أمرنا، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بمعنى أن الآمر يشعر بأنه أعلى درجة من المأمور. ولهذا يقال أمر الأب ابنه أن يفعل كذا، ولا يقال أمر الابن أباه أن يفعل كذا وإن كان بلفظ الأمر. لو قال الابن لأبي أعطني قرشا، فهل هذا أمر؟ لا. لكن لو قال الأب لابنه أعطني هذا الإناء صار أمرا. ولهذا قالوا إن الأمر تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه أعلى من المأمور، لا أنه يريد التكبر، لا، يريد علوا مقيدا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأمور. طيب الآن لو قلنا الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور، يستقيم وما لا يستقيم. الله الظاهر اللي قالوا ما يستقيم علشان يرون يبقى. التفصيل يا شيخ. ما هو التفصيل؟ التفصيل إن كان الاستكبار هذا ما يصح، وإن كان العلو المنزلة هذا معروف هذا يصح. لا أنا ما هو استكبار ولا طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور، هذا ما يستقيم ما يصح. ومثل لذلك لو أن العبد الرقيق خلى بسيده في البر وقالوا يلا شغل السيارة نبي نمشي، العبد يقول نعم، وهو الآن يشعر بأنه أعلى من سيده، لو أن سيده لم يمتثل خبطه حتى يقع على الأرض. نعم في هذه الحال هل يسمى أمرا أو لا؟ يقولون إنه يسمى أمرا، ولو قلت إن الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور لقلنا هذا ليس بأمر. ولهذا تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه الأمور يدققون تدقيقا بالغا، وإلا فتجد كثيرا من العبارات السابقين يقولون إن الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور، لكن لا، على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور أو إيش أو أقل أو أعلى منه أيضا. نعم لكن أعلى منه صواب. طيب أمرنا، أمرنا أي طلب منا الفعل على وجه الاستعلاء، لا أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون أن يريد العلو في الأرض أبدا، لكن يشعر بأن أمتهم دونه في المرتبة لا شك. طيب أمرنا أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13، 14، 15، هذه الأيام تسمى أيام البيض، أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن هذه الليالي الثلاث ليلة 13، 14، و15 تكون بيضاء. طالب منين بيضاء؟ من أين بيضاء؟ ها؟ نعم من نور القمر. كان الناس في الأول ما عندهم كهرباء، ليالي القمر 13، 14، و15 كلها بيضاء، من حين يختفي نور الشمس يتبين نور القمر، فتسمى الليالي البيض، وتسمى أيامها أيام البيض. نعم 13، 14، و15. في هذا الحديث فوائد، منها أن صيام الأيام الثلاثة مشروع، مشروع، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجب صوم يوم من الأيام إلا رمضان ما لم يكن نذر. ومنها تخصيص الأيام الثلاثة بهذه الأيام، وهذا يعطي زيادة أجر، وإلا فلو صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره أدرك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. بمعنى لو صمت في العشر الأول من الشهر يوما، في الثاني يوما، وفي الثالث يوما أدركت صيام الشهر العام كله في الأجر، لكن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة الأيام. فإن قال قائل ما الحكمة؟ فالجواب أننا لا ندري ما الحكمة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أن الدم في الجسد يتبع القمر، سبحان الله يتبع القمر، كلما امتلأ القمر نورا كثر وغزر الدم في الإنسان، وغزارة الدم ربما تؤدي إلى ضرر، إلى انفجار العروق. فإذا صام الإنسان فإن الصوم يضعف البدن ويضعف مجاري الدم، فيكون في هذا تقليل للدم في هذه الأيام التي يكثر فيها الدم. وتأثر الجو في الأرض لتأثر القمر شيء معروف، الذين في السواحل يدرون عن هذا. نعم، ايش مد والجزر؟ اي نعم، يعرفون هذا في المد والجزر. البحر يتوسع كلما توسع نور القمر، وهذه من آيات الله عز وجل. على كل حال، سواء عرف العلة وكانت هذه أو غير هذه، فالمهم أننا إذا صمنا 3 أيام 13 و14 و15 فقد امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو صمنا غير هذه الأيام 3 العادل جاز ذلك، لكن في 3 أفضل. تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل، عندكم للمرأة ولا للمرأة؟ للمرأة. لا يحل بمعنى يحرم، لأن الحل والتحريم متقابلان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. هذا هو الأصل، ولكن قد يختلف الحكم. قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا، ولكن الأصل أنهم إذا نفي الحل ثبت إيش؟ التحريم. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام. وقول المرأة أي ذات الزوج أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، والجملة لا أخفى علينا جميعا أنها في موضع نصب على الحال. نعم. إلا بإذنه أي نعم أي إذن الزوج أي رخصته وموافقته. وزاد نعم زاد أبو داود غير رمضان، غير رمضان فإنها تصوم وإن لم يأذن، لأن صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل، وفطره معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قال قائل: كيف استثنى رمضان؟ قلنا: نعم، لأن رمضان قد يكون قضاء وقد يكون أداء، ورمضان الأداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، والزوجة الصائمة. والقضاء واضح أن الزوج قد لا يكون عليه قضاء. في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج على الزوجة. نعم، وهو كذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولذلك كان حق الزوج مقدما على حق الوالدين، اللهم إلا عند الضرورة. فلو قال الزوج لامرأته اجلس هنا، وقالت أمها اجلس هنا في مكان آخر، فالقول قول الزوج. ولهذا يسمى التزويج إملاكا، كأن الزوج يملك المرأة. ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وألف يا سيدها لدى الباء، من سيدها؟ جمعة. من؟ كيف زوجها؟ تفهم السؤال زين؟ ماذا قلت؟ من سيده؟ متأكد؟ طيب، فسماه سيدا. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه، والحكمة في ذلك لأنه ربما يحتاج إلى الاستمتاع بها، ويهاب أن يفسد عليه الصوم. واضح؟ وهذا من تمام حقه. فإن قال قائل هل تقيدون هذا بما إذا لم يكن الزوج ناشزا، يعني بمعنى أن الزوج يضيع حقوقها، فهل لها أن تصوم بلا إذن وهو شاهد؟ الجواب نعم، لأن ميزان العدل أنه إذا نشز فلها أن تنشز، هذا الميزان. فإذا كان لا يقوم بحقها من النفقة أو غير ذلك فلها أن لا تقوم بحق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب، من ذلك لو أن المرأة نشز عليها زوجها فذهبت إلى أهلها كما يوجد كثيرا، فهل لها أن تصوم بلا إذنه؟ نعم لها ذلك، لأنه لا سبيل له عليها مع أنه مفرط في حقها. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يكن شاهدا أي حاضرا فلا حرج، مثل أن يكون الزوج مسافرا وصامت دون أن تضرب عليه التلفون تقول النساء أصوم غدا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا، لأن في هذه الحال لن تضره بشيء. وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون صومها فرضاً أو نفلاً، ولكن رواية أبي داود غير رمضان إن كانت محفوظة فهي دليل على أن المراد النفل، المراد النفل، ولكن في هذا تفصيل. غير النفل يشمل الواجب بالنذر، ويشمل القضاء، ويشمل الكفارة، ويشمل فدية الأذى مثلا، ويشمل جزاء الصيد. فهل نقول إن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟ الجواب نقول أما الواجب الموسع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسع. فهمت؟ طيب، فقد يقول قائل هي لا تريد أن يبقى في ذمتها شيء، وذا واجب لا بد أن تؤديه، وهي إذا صامت اليوم أفطرت غدا، وهذا واجب كالدين، فلماذا لا نقول إن قوله غير رمضان يشمل الأداء والقضاء؟ الجواب أن هذا اعتراض في محله، اعتراض في محله، لكن الأول أولى أن نقول ما دام الواجب موسعا فلا تصم إلا بإذنه، وربما يستدل له بفعل عائشة رضي الله عنها أنها لا تصوم إلا في شعبان. فإن قال قائل وهل يلزمه أن يأذن الزوج؟ ما دمنا قلنا لا تصوم إلا بإذنه، هل يلزمه إذا استأذنت أن يأذن؟ أما في التطوع فلا يلزم، لكن في الحقيقة أنه محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم حاجته إليها. وإذنه لها مشاركة لها في أجرها. وأما في الفريضة فالفريضة مضيقة كما سمعتم، ليس له إذن فيها، لها أن تصوم أذن أو لم يأذن. الفريضة غير نعم، الفريضة الموسعة نعم، هل له منعها أو ليس له منعها؟ عندي في هذا التردد، لأنه تنازع في ذلك أمران. الأمر الأول أن الوقت واسع، ويقول لها الزوج أنا لن آذن لك الآن، وإذا ضاق الوقت أذنت لك. والأصل الثاني أن هذا دين، والمرأة قاضية على كل حال، وتعجيله أرفق لها وأبرى ذمتها. نعم لو فرض أن الزوج يقول إنه ليس عندها إلا في هذه الأيام وسيسافر، مثلا زوجها يدرس في بلد آخر ولن يحضر إلا هذه الأيام وهي عليها قضاء، فطلبت منه الإذن قال لا لن آذن، وإذا سافرت فالأمر واسع عندك. ففي هذه الحال نقول لا يلزمه أن يأذن، لأن التأخير فيه مصلحة للطرفين. انتهى الوقت. طيب لا بأس، 5 دقائق. شيخ بارك الله فيك، سبق قررنا. إيش؟ سبق قررنا يا شيخ. نعم. أن الحوادث الفلكية لا تؤثر على الحوادث الأرضية. نعم. كيف تجمع بين هذا وبين ما؟ وبين الواقع. نعم شيخ. بين هذا وبين الواقع. هذه من الحوادث. هذه طبيعة مستمرة. نعم. صلى الله عليكم، في حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، ولبعضهم أنه معنى قوله يكفر السنة الباقية أنه يحفظه من الأثام. صحيح. لا غلط، ما صحيح، لأن تكفير الشيء بعد وقوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا أن يقول يكفر سنة ماضية ويمنع من سيئة في المستقبل. واضح؟ ولا غرو أن يكون المتقدم مكفرا المتأخر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم؟ نعم يا سليم. بالنسبة لرمضان يا شيخ، بين الزوج والزوجة حق الله سبحانه وتعالى أكبر من حق الزوج، ما في شك. والزوج اللي لمن الصام ما هو مفطر في رمضان ويخلي الزوجة يصوم رمضان ويحرم الزوجة الصيام؟ لا ما يحرم. ولو إنه مفطر حق الله أكبر من حق إيش؟ ما منعه هو معه. على مفهوم الحديث نعم، أنها له أن يمنع. أنا إيش؟ أنا ما أصوم الحضور على على على طلاق الحديث. نعم. وكان الحق الواجب هم نقول ذكرنا الحديث أبي داود غير رمضان. أي نعم. زال الإشكال؟ لا ما زال الإشكال عندي. ها أسمع. إيه هو ما منعه بارك الله فيك، هو يقول أجلي بس أجلي القضاء، هو الآن حضر إلى البلد وسيسافر بعد أيام، يقول أجلي حتى أسافر. أنا أخاف أن يموت يا شيخ. أنت ما أنت ضامن لي الحياة، اللي ضمن الحياة الله. يقول له إذا مت أقضي عنك، إذا مت أقضي عنك، لا ربما تقول بعدين تموت. خير إن شاء الله. لأن صار الرجال بعض الناس يتضرر، لأن يعني عند الزوجة صار منه قوي شهوات يتضرر. شلون؟ أقول يتضرر من يعني عند اللي صار ما هو صايم والزوج الصايم. إيه. النفل. إيه نعم نعم. ليه يا شيخ إنه من واجب الضرورة اللي عليه يقط اللي يفضلها وهي صايمة نفل. إيه إيه له ذلك. ما في إشكال. ما في إشكال لك أنا لولا إنه خليها تدور مع عند الله مثل ما يدور عنده. هو يقول له بارك الله فيك هذا ندور مع عند الله. حتى هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في بضع أحدكم صدقة. نعم. عرفت يا الحمد لله. أنت على وقت. لو قدرت تصوم غير يعني غير علمه وما يتضرر. تقول إذا يبغاني ما مشكلة. هذا الحديث عام. النفل. نعم. لكن إذا علمت إنه آذن بأن تشوف نفسه إنها تصوم. وهو شاهد ولا يقول شيء، فهذا إذن سكوتي. الشيخ مرأة حكي واقع. كيف نقول بكتاب الصيام؟ نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التطوع وما نهي عن صومه عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وذكر لله. وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة أن تصوم قضاء رمضان وزوجها شاهد بلا إذنه؟ عبد الله جلال. لا مطلقا، إلا إذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه. إلا إذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء، يعني إذا ضاق الوقت عن القضاء. طيب، ما هو الدليل؟ نعم قل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم إلا زوجها شاهد. لا غلط. نعم يا سليم. لا يحل لامرأة تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. أحسن. طيب، عبد الله الجلال استثنى، يقول إلا إذا ضاق الوقت. فما هو الدليل على أنه إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وإن لم يأذن؟ فعل عائشة الأول أنه ضاق الوقت ولا لها تفخر عن شعبان، صيام تقضي بشعبان. أحسن. ثاني فعل عائشة رضي الله عنها أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء، ولا يمكن أن تترك الواجب لقول زوجها. تمام. وكذلك في العاشر، إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز أن تصوم بلا إذنه تطوعا؟ نعم يجوز. لأن زوجها غير حاضر. من أخذ معه؟ قول صلى الله عليه وسلم: وهو شاهد. زوجها نعم. شاهد وهو والجملة حالية فتكون مقيدة للنهي. بارك الله فيك. طيب، ناخذ درس جديد. قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا ضد الامر. الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء، مثل قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتعبير الصحابي بقوله نهى هل هو كنقله لفظ الرسول في قوله لا تصوم يوم العيدين؟ نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه وليس مثله، وإنما قلنا ليس مثله لاحتمال أن يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي وهو لم ينهى، ولهذا كانت دلالته أضعف من صيغة النهي الصريح في قول لا تفعل. وأما من قال إنه يحتمل أن الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، فهذا قول بعيد في هذه المسألة، لأن الصحابي يعرف اللغة العربية وهو أعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله، ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم أنه على سبيل التحريم قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز وإيش ولم يعزم علينا. فالصواب بلا شك أن قول الصحابي نهى أو أمر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفعلوا أو قوله افعلوا. نعم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. يوم الفطر هو أول يوم من شوال، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة. وإنما نهي عن صومهما لأنهما يوما فرح وسرور، والإنسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره. هذا هو الصواب في التعليل. وأما قول بعضهم لأن الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الأضحى ففي النفس منه شيء، بل يقال إنما حرم نهي عن صومهما من أجل أنهما يوم عيد، وأن الإنسان ينبغي أن يكمل فرحه في هذين اليومين بتناول ما أحل الله له، لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة، لو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين لها أفواجا. وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي أن لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما، لأنه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد لا ينهى عنه. ولهذا قال بعض الأصوليين إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. أن تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن وصف مثل أكل المشاهدين مثلا، وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فأكرمه وما أشبه ذلك، لكن المفهوم العددي ضعيف، حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا مفهوم للعدد. مثال هذا الحديث ومثل أربع لا تجوز في الأضاحي، قال ما نقول مفهومها أن غير الأربع يجزي، لكن نقول هذه أربع لا تجزي وما سواها مسكوت عنه، لكن الصحيح عند الأصوليين